بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على سؤال أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الغسل بالنسبة للمرأة إذا رأت ما يرى الرجل في منامها. وهذا الحديث اشتمل على حكم متعلق بسبب من أسباب الغسل من الجنابة، وهو خروج المني من المرأة بسبب الاحتلام. ونظرا لاشتماله على ذلك، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الغسل، لأن بيان أحكام الغسل من الجنابة يفتقر إلى بيان موجبات الغسل، ومنها خروج المني. وإذا خرج المني من النائم رجلا كان أو امرأة فإنه يجب عليه الغسل. ويستوي في ذلك أن يتذكر أنه رأى ما يوجب الاحتلام، أو لا يتذكر شيئا من ذلك. فإذا استيقظ من نومه فإنه لا يخلو من حالات، من أحوال: الحالة الأولى أن يتذكر أنه رأى ما يهيج الشهوة وأنه أنزل، ثم يرى الماء أو أثر المني في ثيابه، فحينئذ لا إشكال في وجوب الغسل عليه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب وجوب الماء بقوله: إنما الماء من الماء، من سببية، أي بسبب خروج الماء وهو المني، فدل على أن الغسل يجب بسبب الماء وهو خروج المني. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين خروج الماء من المكلف باختياره أو بدون اختياره، يقظة أو مناما، فجاء الحديث على العموم. وبناء على ذلك قالوا: إنه إذا استيقظ وتذكر أنه رأى ما يهيج شهوته ووجد أثر المني فإنه يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يتذكر أنه هاجت شهوته في نومه، ثم يستيقظ ولا يجد أثرا للمني، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، ولو أنه رأى ما يوجب الغسل من جماع أو إنزال، ما دام أنه ليست هناك حقيقة للجماع والإنزال. فإذا استيقظ ولم يجد أثر الماء في ثوبه فإنه في هذه الحالة لا عبرة بما رآه في نومه. والدليل على سقوط الغسل عنه الحديث المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرضية فرضية الغسل من الجنابة موقوفة على وجود الماء، فإذا استيقظ ولم يجده دل على أنه لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن لا يتذكر شيئا ثم يستيقظ ويجد أثر المني في ثوبه، وهي عكس الحالة السابقة، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل حتى ولو لم يتذكر أنه احتلم، وذلك لأن الشرع علق وجوب الغسل كما قدمنا في الحديث على وجود الماء وهو موجود، وبناء على ذلك يفصل في النائم على هذه الأحوال. ثم إذا استيقظ النائم ووجد أثر المني في ثوبه لا يخلو من حالتين، ووجد أثر الماء في ثوبه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجزم ويستيقن أو يغلب على ظنه أنه مني فيجد فيه صفات المني من الرائحة واللون والثخانة إذا كان رجلا، ففي هذه الحالة إذا وجد صفات المني فلا إشكال. والحالة الثانية أن يستيقظ فيجد أثر ماء على ثوبه ثم يشك هل هو مني فيجب عليه الغسل، أو هو مذي فيجب عليه التطهير للموضع من النجاسة ويكون حكمه حكم الوضوء حكم البول، فيجب عليه طهارة الثوب ولا تجب عليه الطهارة الكبرى. فإذا شك هل هو مني أو مذي فإننا نقول له ابق على اليقين أنه مذي حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنه مني، وبناء على ذلك فلا بد من الجزم بالاستيقان أو حصول غلبة الظن، وغلبة الظن تكون مبنية على وجود الصفات الموجبة لها. ثم إذا نام الإنسان واستيقظ ثم نام مرة ثانية واستيقظ وصلى ولم يفتش في ثيابه، ثم نام مرة ثانية واستيقظ وصلى ثم تبين له بعد الصلاتين أثر المني في ثوبه، فهل نقول له إنك احتلمت في آخر نومة نمتها فيجب عليك إعادة الصلاة الأخيرة، أم نقول له إنه يحتمل أن يكون ذلك في النومة الأولى فيجب عليه إعادة الصلاتين؟ وجهان للعلماء أصحهما أنه يعتبر النومة الأخيرة، أي أنه ينسب ذلك إلى أقرب نومة نامها، فلو أنه صلى الفجر ولم يفتش في ثيابه ثم صلى ثم نام بعد صلاة الفجر ثم صلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر وجد أثر المني فشك هل هو من نومة الضحى فيجب عليه إعادة صلاة الظهر وحدها، أم أنه من نوم الليل فيجب عليه إعادة الصلاتين الفجر والضحى، فحينئذ يلزم بإعادة صلاة الظهر وحدها لأنه هو اليقين، والقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فلا يجب عليه إعادة الصلاتين. وحديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أصل عند أهل العلم رحمهم الله في وجوب الغسل بسبب احتلام المرأة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أم سليم وهي بنت ملحان، وهو خالد بن زيد الأنصاري، مالك بن خالد بن زيد الأنصاري النجاري، وأم سليم هي سهلة، وقيل بادنة، وقيل رميثة، وقيل إنها هي الرميصاء، وقيل هي الغميصاء، وقيل الرميصاء والغميصاء امرأة واحدة، لأن الرمص والغمص معناهما واحد، وذلك يقال رمص وغمص كما يقال ران وغان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي. وهذه الصحابية الجليلة أم سليم هي أم أنس بن مالك، تزوجها مالك بن النضر في الجاهلية، وأنجبت منه أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من خيار الصحابيات الفاضلات رضي الله عنها وأرضاها. شهدت أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وداوت الجرحى وسقت، وداوت المرضى وسقت الجرحى، وشهدت حنينا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجها أبو طلحة ممن شهد بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو زيد بن خالد بن سهيل بن الأسود الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. شهد بدرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد بيعة الرضوان التي رضي الله عن أهلها وعمن شهدها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وما تخلف عن غزوة رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات رسول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الجهاد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم شهد الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي عمر وما تخلف عنها. ولما كان زمان عثمان وقيل بعده خرج إلى الغزو في البحر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها أنه نام عندها في الضحى ثم استيقظ متبسما فسألته فقال: إنه رأى في منامه أناسا من أمته ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج البحر. فغزى رضي الله عنه، وكانت الغزوة في البحر إبان خلافة عثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وقال له ابنه أنس: ألا نكفيك النفير ونغفر عنك؟ فقال: يا بني إن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا، ما أرى ربنا إلا استنفرنا شبابا وشيوخا. ثم سقط في البحر فمات رضي الله عنه وأرضاه، والتمسوا جزيرة يدفنوه فيها فما وجدوا حتى بقت جثته رضي الله عنه وأرضاه معهم 7 أيام ما تغير منها شيء. فلما وصلوا إلى الشاطئ دفنوه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبينا وعن الإسلام خير ما جزى صحابيا عن صحبته. وجمعنا به في جنان النعيم ووالدينا أجمعين، إنه سميع مجيب أهل للفضل والتكريم. كانت هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها من خيار الصحابيات، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته هذه المسألة، فقالت يا رسول الله، يا رسول الله، تقدم معنا أن هذا نداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمروا به، لأن الله نهاهم أن ينادوه بالاسم المجرد، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا نبي الله ويا رسول الله تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، نعم. فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. إن الله لا يستحيي من الحق. الحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان إذا خاف أو خشي من الشيء الذي يعاب به، وقيل يعتريه إذا تعاطى ما لا يليق به، وهو خلق محمود. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شعبة من شعب الإيمان، فقال كما في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، لأنه يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق، ويصونه عن سفاسف الأمور وعن محقراتها، فيترفع بنفسه عن تعاطي ما لا يليق به. ولذلك لا يزال الإنسان بخير ما دام فيه حياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يقول أحدهما لأخيه وهو يعظه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولا تخجل، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم في أمور يكون الحياء فيها محمودا، فيشرهون على الرجل ويعيبون عليه ويقولون له لا تستحي ولا تخجل، وقد يفعل ذلك الرجل مع ولده. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، أي اتركه، ولا تقول له هذا القول، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله. ولذلك قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان حييا كريما فإنه تكمل مروءته، وإذا والعياذ بالله كان صفيق الوجه، سليق اللسان، لا يرعوي ولا ينكف، ويتعاطى الأمور التي تليق والتي لا تليق، وكلها عنده على حد سواء، فإنه والعياذ بالله قد نزع منه الحياء. وإذا نزع الحياء من العبد نزع منه خير كثير. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الحياء. وأعظم الحياء وأجله وأطيبه وأكمله وأوجبه على العبد هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. فإذا استحيا العبد من ربه كمل دينه وصلح حاله. والحياء من الله عز وجل ألا يرى العبد حيث يكره أن يراه، وألا يفقده حيث يحب أن يراه. فيستحي من الله أن يترك الواجبات أو يتخلف عنها أو يتأخر أو يتقاعس، فتجد الحيي الكامل الحياء من الله يدرك تكبيرة الإحرام ويندم أنه لم يدرك الأذان في المسجد، وإذا صلى ولم يخشع استحيا من الله أن ترفع صلاته ناقصة، وهكذا بالنسبة لبقية الطاعات. فشعوره وقلبه حاضر، فيعامل الله عز وجل بالحياء والخجل أن يرى منه ما لا يحب أو يسمع منه ما لا يرضى، فيعف في لسانه ويعف في جوارحه وأركانه وسمعه وبصره حتى يلقاه سبحانه وهو راض عنه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. وقولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، صفة الحياء ثابتة لله عز وجل، ودل عليها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره أنه قال إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وتأول هذه الصفة الأشاعرة وغيرهم، والصحيح أنها لا تؤول، فالله سبحانه أعلم بما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فإذا كانت الصفة فيها نقص بالنسبة للمخلوق فهي كمال بالنسبة للخالق إذا وصف بها نفسه، كالمكر والكيد يكون من المخلوق مذموما لأنه يقع في غير موقعه، والكيد من المخلوق مذموم لأنه يقع في غير موقعه، ولكن كيد جبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين ومكره سبحانه واقع في موقعه، ولذلك يكون صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للحياء فليس فيه ضعف، وليست بصفة ضعف، فإنها صفة كاملة لأن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا هو الواجب على العبد المكلف، أنه لا يستحي من الحق أن يبينه ويقوله. وإذا استحيا من الناس فليكن حياؤه من الله أكمل، وبناء على ذلك فإن الحق لا يستحيا منه. وبنى العلماء رحمهم الله على هذا مسائل عديدة، منها أنه إذا احتيج في الفتوى أو في مجالس العلم إلى الشرح والتفصيل فيما يستقبح من ذكره فإنه يذكر ويفصل فيه، لأنه إذا لم يفصل فيه ساء فهم الطالب، وحينئذ تقع مفاسد أعظم. ثم إن من يتناولها بالتفصيل على هذا الوجه قصده محمود موافق للشرع، فما دام أن ذكر هذه الأمور يقصد بها بيان الحق فإنه لا يستحيا ولا يخجل بل تبين. وهكذا من المسائل التي بنوها أنه إذا شهد الشهود بالزنا ونحوه من الجرائم التي يحتاج فيها إلى تبيين الشهادة فإنه يبين حقيقة ما رأى ولو بالتصريح، ونحو ذلك مما وردت به الشريعة من الأمور التي يجب فيها البيان والتفصيل وذكر الأمر على حقيقته. فهذه كلها لا يمنع الحياء والخجل من بيانها، لأنها تتوقف عليها مصالح شرعية، وبتعطيل ذلك تترتب المفاسد ويحصل الضرر. ومن هنا إذا جاء السائل استفتى السائل استفتى المستفتي، فإنه إذا كان لا يعرف فإنه يتعمق في سؤاله وليس عليه من حرج في هذا. وكان العلماء والأجلاء رحمهم الله يعينون طلبة العلم على هذا، أنهم إذا أرادوا التفصيل استشكل عليهم الأمر فعليهم أن يسألوا. لكن هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن على طالب العلم في هذه المسألة وغيرها أنه إذا سمع شيئا ولم يحسن فهمه عليه أن يعيد المرة والمرتين قراءة الشيء، ويبذل أول شيء العناء من نفسه. أما مباشرة بمجرد ما يسمع الشيء يذهب ويسأل عنه ويحمل أهل العلم التبعه ويحمل نفسه الإحراج، خاصة أنه لو قرأها المرة والمرتين والثلاث ربما أدرك حقيقة الأمر، وحينئذ لم يحتج إلى أن يتكلف السؤال. وهذا أمر شاع وذاع في هذه العصور الأخيرة، فإنك بمجرد أن تكتب الجواب للسائل في رسالة أو نحوها يبادر مباشرة ويقول ما فهمت، وهو لم يقرأ إلا قراءة عابرة. فمثل هذا التردد وإزعاج أهل العلم بسؤالهم وإحراجهم عن تفصيل بتفصيل الأمور وتوضيحها أكثر لا يليق. ولذلك جذبت عائشة رضي الله عنها المرأة حينما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وتولت بيان الأمر لها. وهذا هو المنبغي، أن هناك أمورا يتولاها العلماء وهناك أمورا ينبغي للسائل والمستفتي أن يكفي من يستفتيه المؤونة، وعليه أن يبذل ما يجب عليه بذله من الفهم وأن لا يحرج نفسه ولا يحرج أهل العلم. فهناك أمور يسأل عنها في مجامع الناس ويسوغ السؤال عنها في مجامع الناس ولا ويكون الخير فيها أكثر، وهناك أمور لا يحسن ذكرها في مجامع الناس وإنما يسأل عنها في الخاصة، خاصة من الأمور التي يغلب فيها تعاطي الكمال من الحياء. إن الله لا يستحي من الحق، فيه دليل على أن السائل ينبغي أن يكون مهذبا في سؤاله لأهل العلم، وأن الجفاء ومباشرة السؤال للعالم بدون أدب خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تمهيد وتأدب وتلطف فإن هذا عواقبه وخيمة. وتوضح ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها مهدت بهذه الجملة لسؤالها، وقد كان بالإمكان من البداية أن تقول هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل يا رسول الله، لكنها قالت إن الله لا يستحي من الحق فقدمت العذر. وهذا موجود في كثير من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستفتاءاتهم، وهو يدل على ما كانوا عليه من الأدب الذي ينبغي للخلف أن يتبعوهم فيه. نعم. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فهل على المرأة من غسل، المراد بالغسل هنا غسل الجنابة، إن الغسل يطلق على غسل العضو وغسل الفرج وغسل البدن كاملة. مرادها هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل، يؤتى بالعام ويؤتى بقرينة تدل على تخصيصه، ومن هنا في السياق ما يدل على تخصيص الغسل بغسل الجنابة. إذا هل على المرأة فيه دليل على أن هذا صيغة إلزام ودل على وجوب غسل الجنابة، وقد تقدم أنه أنه دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. إذا هي رأت ما يرى الرجل، أي رأت في منامها، والرؤية هنا منامية وليست رؤية بصرية، أي رأت ما يثير الشهوة ويكون به الاحتلام. ما يرى الرجل أي في منامه، وهذا سؤال هل تأخذ حكم الرجل أو لا تأخذه. نعم. قالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ إذا هي احتلمت هذه رواية، وفي رواية إذا رأت ما يرى الرجل، وهذا من الرواية بالمعنى. إذا هي احتلمت أصبح السياق مخصصا لعموم من غسل، لأن الغسل قلنا نكرة تفيد العموم، هل سؤالها عن غسل الفرج، هل سؤالها عن غسل ما أصاب المواضع القريبة من فرج، أم مرادها غسل جميع البدن. فبين في قولها إذا هي احتلمت على أن المراد غسل الجنابة، لأنه هو الذي يكون بسبب الاحتلام، وقد بينا معنى الجنابة ومعنى الاحتلام. والاحتلام يكون في النوم، يكون في حال نوم الإنسان، فالحلم من الشيطان، ولذلك يقال له احتلام لأنه بسبب الشيطان، أنه يري الإنسان ما يثير شهوته، لأن الشيطان يريد الأذية للإنسان فيريه هذا الأمر لأجل يحصل منه الإنزال وخروج الماء. ورواية إذا هي رأت ما يرى الرجل الرواية الثانية، وهي في الصحيح أيضا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. نعم، السؤال معاد في الجواب، أي نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء. وقوله رأت الماء، الماء المني، فألف الماء للعهد الذهني. وبناء على ذلك فيه دليل على أن مني المرأة يرى إذا هي رأت الماء، بناء على أنه يخرج، إذا خرج منها الماء كما يخرج من الرجل وجب عليها الغسل. وأما إذا كان لا يخرج كما يقوله بعض العلماء ونازع، فيكون إذا رأت بأنها الرؤيا في نفسها، وهذا أمر يعرفه النساء، أي أن المرأة تعرف حينها أنها قد بلغت ذروة الشهوة فخرج منها المني، وحينئذ يجب عليها أن تغتسل. وقد ناقش العلماء هذا وتكلموا فيه، وهو أمر يعرفه النساء، وكما ذكر بعض المحققين أن المرأة تعرف ذلك. ومن هنا إذا هي أيقنت بخروج الماء أو غلب على ظنها إذا لم يخرج الماء، وهي مسألة الانفصال، إذا قلنا إنه لا يخرج فيكون تعلم ذلك بشدة شهوتها وفتور بدنها ونحو ذلك من الدلائل التي تدل على أنها قد بلغت الشهوة وحصل منها الإنزال إذا كان منيها لا يخرج. وأما إذا كان يخرج فلا إشكال. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فيه دليل على وجوب الغسل من الاحتلام كما ذكرنا، وأنه يقع من النساء كما يقع من الرجال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.